الشريط التاسع والثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، تفضل. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بطن الغني يموت، وإذا أصبع أحدكم إلى مريض فليتبع. هذا فليتبع، فليتبع. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا حكم الحوالة، والحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، فننقل هذا الحق الذي على الذمة إلى ذمة المحالي عليه. على سبيل المثال، لو كنت مديونا لأحد بعشرة آلاف درهم، فجاءني صاحب الحق وطلب هذا المبلغ، فقلت له: أحيلك على فلان، فقبل هذا الرجل على أن يأخذ هذا المال من فلان من فلان، الذي هو من الذي لديه مقدرة في أن يدفع هذا المبلغ، وكان قد وافق ذاك في أن يدفع المبلغ. فهنا إذا تم التوافق بين الدائن والمدين، فيجب على المدين أن يذهب ليأخذ حوالته من ذلك الرجل الغني الذي أحلت عليه. وعلى هذا فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة. وقوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل بمعنى المماطلة، وهي التأخير. فإذا كان لك عند التاجر شيء من المال، فلا يجوز له أن يماطلك، بمعنى لا يجوز له أن يؤخرك عن حقك طالما وعنده قدرة في دفع هذا المال، لأنه إن ماطل فهذه المماطلة ظلم. فمطل الغني ظلم، بمعنى تأخير الغني المال الذي للغير يعتبر من الظلم. فإذا جئت أنت وبعت سيارتك على رجل غني وقال: سأعطيك المال غدا، ثم جئت فما طالك وقالك بعد غد، وهكذا ومضت الأيام وهو يؤخرك، هذه المماطلة، وهذا هو نوع من الظلم. فإذا حالك هذا الغني على رجل آخر، أي على غني آخر، فعليك أن توافق، عليك أن توافق وأن تأخذ هذا المال الذي تحول إلى الرجل الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم، بمعنى أحيل على الآخر. وإذا أتبع أحدكم على مليء بمعنى على غني يسمي بالمليء نسبة إلى الامتلاء وهو وجود هذا إيش المال. وإذا أتبع بمعنى وحيل أحدكم على مليء أي غني فليتبع بمعنى فليحتل أي فعليه أن يقبل الحوالة فعليه أن يقبل الحوالة. من هو الذي يقبل الحوالة؟ صاحب الدين. وكذلك عليه أن يقبل ذلك الغني إن كان بالفعل عنده قدرة وعنده مال وليس هناك شيء يمنع ذلك. هذا باب الحوالات واستدل به أهل العلم على جواز ذلك. نعم اقرأ. نعم لا يحيل يقول سأحيلك على فلان لا بد أن يخبره قبل لا بد من الرضا. اي نعم لا بد من الرضا. مثلا جئت أنت ولك حق عند التاجر فرفضت قلت أنا لا أنا ما أذهب إليه ذاك رجل يماطل أو أنا ما أذهب إليه ما أعرفه أخشى ألا كذا. لكن إذا علمت أنه عنده مال وظاهره القبول فعليك أن تقبل وجوبا. إنما ترفض إذا كانت هناك عوارض. كذلك أيضا الذي يحال عليه وهو الآخر تاجر إذا حال عليه التاجر وقال أعطي فلانا فعليه أن لا يحيل حتى يتصل به أو يكون بينهما معاملة بحيث إذا كتب له مكتوبة قبل هذا يأخذ على ظاهره فعليك أيضا أن تقبل. نعم لا يمنع. نعم لا تكثروا الأسئلة أنا أخشى يضيع الوقت عليكم. أنا احتمال أني أسافر في سبعة العمرة. تفضل. الظل للغني للغني الذي عنده المال أيوة الذي عنده المال يماطل ذاك الفقير بمعنى المديون أو المدين. نعم هذا باب مهم يسمى عند الفقهاء بباب الإفلاس. ومن أهم الصور لهذا الباب أن يكون هناك رجل تاجر اشترى بضائع عديدة بدين فكثرت عليه الأموال كثرت عليه المديونية ثم بعد ذلك أفلس. بعد ذلك إيش أفلس والذين يطالبونه بالدين كثيرون. فإذا كنت أنت ممن دين هذا الشخص وذهبت إلى متجره ووجدت بضاعتها بضاعتك أو سلعتك التي أعطيته بعينها موجودة هذه من حقك. وإذا ما وجدت بضاعتك وإنما وجدت بضائع متعددة ليست لك وليست لفلان وليست لعلان من الذين لهم دين على ذلك الرجل المفلس في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا وترفع القضية على الحاكم ثم ينظر الحاكم كم هذه البضائع، فتباع هذه البضائع ويعطى لكل واحد جزءا معينا بحسب المديونية. فإذا كان لك أنت 100، لك 100,000، وهذا له 50,000، وهذا له 70,000، وهذا له 30,000، فيعطي القاضي هذا 3,000، وهذا يعطيه 2,000، وهذا يعطيه 500، وهذا يعطيه 400، وهكذا. وليس بعد ذلك لك حق المطالبة، انتهى الرجل إلى هذا إيش الحال، وهو الإفلاس. أما وقد وجدت سلعتك عند هذا المفلس فأنت أحق بها، لك أن تأخذها. وأخذ جماهير أهل العلم بهذا القول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعي ومالك ومذهب أحمد، وشذ في هذا أبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا يحق لأي شخص إذا وجد ماله عند الرجل المفلس أن يأخذه. لماذا؟ قالوا: لأنه قد صار ملكا لهذا المشتري، فكيف تأخذه؟ فنقول: هذا كلام مردود. لماذا مردود؟ لأن هذه المسألة من المسائل التي نص عليها الدليل. نعم، هذا الحديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. رد واضح على الأحناف، وبين بما لا يحتاج إلى زيادة. نعم نعم، ويخبر المفلس أنه سيأخذ ماله. لماذا؟ دفعا للضرر. فقد يغار هذا المفلس إذا وجد هذا الشخص دخل متجره، فيحصل الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، لأنه ربما يرفع عليه قضية أخرى. ما هي القضية؟ تعدي. وقد يكون هذا الرجل فاجرا ويقول: أخذ بضاعته وأخذ بضاعة أخرى، فهنا لا بد من الإثم. دفع لهذه المفسدة العظيمة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ خبط النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا رفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الباب باب الشفعة. هذا باب الشفعة. والشفعة في الأصل أن يشترك اثنان في عقار من العقارات، فإذا أراد أحدهما أن يبيع قسمه فالأحق بهذا القسم الشريك. ها؟ الأحق من؟ الشريك. لماذا؟ لأن هذا الشريك هو أقرب الناس صلة في المتاجرة بهذا الذي يريد أن يبيع نصيبه. واختلف أهل العلم هل الشفعة في التجارات وفي العقارات أم هي خاصة بالعقارات. فأبو حنيفة وجماعة يقولون بأن الشفعة عامة، وأحمد وجماعة يقولون بأن الشفعة في العقارات، والصحيح أن الشفعة في العقارات، العقار خاصة. لماذا؟ الجواب أن هذا الحديث نص، اسمعوا هذا الحديث جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، هذا يدل على العموم، لكن ما هو الذي يخصص ذلك ويقيده؟ قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متى تقع الحدود؟ هل تقع في التجارة أم فيما يحد؟ ها؟ فيما يحد. قال هنا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، بمعنى قسمت وصارت طرقا، هذا نصيب فلان وهذا نصيب لفلان، فهنا واضح. وأما دليل الأحناف ومن ذهب مذهبهم بأن الشفعة في كل شيء، فهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج هذا الطحاوي حديث جابر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، وأيضا الحديث الآخر الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فالجواب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، أي في كل شيء يقسم ويحد، يقيد بماذا؟ بالحديث الآخر. رجل عنده متجر، عنده بضاعة، اشترك مصبح مع عبد الله في سيارات، نصيب هذا 10 سيارات، نصيب هذا 15 سيارة، أراد هذا أن يبيع نصيبه، نقول له لا تبع أي سيارة حتى تنظر هل هذا يريدها لما يريدها، ولا لهذا حق أن يبيع وهذا له حق أن يبيع؟ يوم هذا له حق أن يبيع حقه، وله حق أن يفصل حقه وأن يذهب به، لأنه معلوم يحمل ويصل. لكن هذه حدود، هذه حدود، أو هذه أراضي، هذه الأراضي إن باع أحد الشريكين نصيبه حصل الإضرار مع الشريك الآخر، لأنه إلى الآن ما تبين الحق الذي لهذا من هذا، ما زالت الأرض إيش؟ مختلطة، مختلطة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بمعنى هذه أرضي وتجاورها أرض لفلان وقد فصلت الحدود، هل يلزم الشفعة؟ هل يلزم هذا أن يبيع الأرض لي وأنا أحق بالشفعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قد وقعت الحدود، وضعت الأعلام، صرفت الطرق، هذا لفلان وهذا لعلان. إنما الشفعة في المال المختلط، ما دون ذلك فلا. وحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، إنما هذا في حق ما إذا كان عقارا وما زال مختلطا، فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك إلا لهذا الشريك، أما قد فصلت الشراكة فهنا يحمل على جواز أن يبيع كل واحد الآخر. كذلك أيضا الجار، الجار نفس الشيء، الجار نفس الشيء، إذا فصلت الحقوق فلك أن تبيع غير الجار. طيب، الرجل قد يكون عنده عمارة، هو شريك مع هذا، شريك هو وهذا في عمارة واحدة، فهل لهذا أو لذاك حق الشفعة إن أراد أحدهما أن يبيع أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه ما زال مختلطا، ما زال مختلطا. ولا يمكن أن يجعل في العمارة الحدود والفواصل، لا يمكن. واضح الآن؟ نعم. إذا أعطاه الطابق العلوي وذاك الطابق السفلي، هل هنا حددت الحدود وقسمت الطرق أم ما زالت البناية واحدة؟ ما زالت واحدة، هو أحق، هو أحق بالشفاعة. كل شيء لا يقسم بمعنى لا يفصل بفاصل، العمارة شيء واحد، كيف يمكن أن تفصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود، وماذا بعدها؟ قال وصرفت الطرق، هذا قيد. أما وهي عمارة فأحق بها ذاك. ثم أيضا كذلك أنه يشترط أن يكون بينهما فاصل، وهنا لا فاصل بين هذه وهذه، التي في الطابق العلوي والبيوت التي في الطابق السفلي، الجميع يخضع لساس واحد، فكيف يفرق الساس عن الساس؟ هو ساس واحد. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لكن إذا ما أراد مثلا، إذا ما أراد أحد الشريكين أن يشتري، جاز للشريك الآخر أن يبيع نصيبه على شريك آخر، على شخص آخر، إذا ما أراد أحد الشريكين أن يشتري، وبشرط أن يستأذنه دفعا لماذا؟ للضرر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ها ها إيه طبعا في باب الشفعة، إيه طبعا لأنها حق بها. تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وهو أنفس عندي منه كما تأمرني به، قال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها، قال فإن صدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، قال فإن صدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر. نعم. هذا الحديث وهو حديث عمر يتكلم عن مسألة الوقف، من أوقف شيئا لله سبحانه وتعالى، أوقفه للفقراء أو للمساكين أو للمحتاجين أو لابن السبيل أو للمساجد أو ما أشبه ذلك، هذا الوقف حجر لا يجوز التصرف فيه إلا في موضعه الذي قرره الواقف. وقد استند أهل العلم إلى حديث عمر في جواز الوقف في الإسلام، وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أتنفعها الصدقة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإني أشهدكم أن حائط بني فلان لأمي، معنى أنه أوقفه صدقة لأمه. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية هي الوقف الذي يجعله الشخص في بئر أو في سبيل أو في مسجد أو في كتاب يطبع أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور. والوقف أصله حبس المالك مالا لينتفع به الغير. وهذا الحديث الذي نحن بصدده يتكلم عن مسألة الوقف. فعن عبد الله بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر. أصاب عمر أرضا بخيبر بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر نصيبه من الغنيمة. في السنة السابعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر التي كانت لليهود بسبب نقضهم للمواثيق والعهود، فأصاب أرضا عمر وجعلت هذه نصيبا له من هذه الغنيمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها بمعنى يستشيره، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس أي أفضل عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها. حبست بمعنى أوقفت لله، وتصدقت بها أي بهذا الوقف. قال فتصدق بها عمر أي جعلها وقفا، صدقه هنا بمعنى الوقف، غير أنه أي الوقف لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهى. الوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز أن يكون ميراثا لدى ذلك المسؤول الذي أخذ هذا الوقف، ولا يكون ميراثا في حق ورثة الذي أوقف، وكذلك لا يجوز أن يكون هبة لأن هذا حجر هو لله سبحانه وتعالى. قال فتصدق بها عمر في الفقراء بمعنى أوقفها في الفقراء، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه بخلاف المسكين وبخلاف المحتاج، والمسكين هو الذي يجد قوت يومه، والمحتاج هو الذي يجد قوت يومه وزيادة اليوم الآخر، ولكنه يحتاج إلى أمور أخرى. وفي القربى أي الأقارب، ولم يكن ميراثا وإنما بمعنى أنه يجوز للقربى أن يستفيد منها كما يستفيد المارة ممن يشرب وممن يعطى له النصيب إذا كان قريب من أهل الحاجة. وفي الرقاب أي ويستفيد منها العبيد. وفي سبيل الله وهم المجاهدون وطلبة العلم، وابن السبيل وابن السبيل وهو المسافر إذا انقطع، والضيف إذا نزل له أن يأكل من هذا الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف لا إله إلا الله. كذلك أيضا من كان مسؤولا عن الوقف لا بأس أن يأخذ من هذا الوقف ولكن بالمعروف، أو يطعم صديقا نزل عليه غير متمول فيه بمعنى لا يتخذ هذا المال أكثر من حاجته، وفي لفظ غير متأثل. بهذا نعرف تماما أن هذا الباب من أهم أبواب الفقه الإسلامي. تعرفنا على مسائله بأوضح عبارة وأوجزها فضل. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على طرف في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده نعم تفضل. أردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاته بدرهم فإن العارض في جبته كالعارض في طيره. وعن ابي عباس رضي الله عنه. وفي لفظ ما عندك في لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في طيره. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيه ثم يعود في طيره. هذا باب الهبة، والهبة مطلقة، قد تكون هدية وقد تكون منحة، قد تكون جعالة. هل هناك فرق؟ الجواب: هناك فرق يسير. الهدية كما جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، تعطى الهدية من باب التودد بين الطرفين لصداقة وإخاء وما شبه ذلك. والهبة أو المنحة أن تمنح الشخص من غير تودد ولكن من ذات نفسك، تقول لك ذلك. والجعالة أن تجعل له شيئا معينا بين الحين والآخر، تعطيه هذا الشيء. وهذه المسميات جميعا تدخل في مسمى الهبة. والهبة جائزة ولكنها تختلف، فقد يقف الشخص على بعض الأحاديث يجد أنه لا يجوز للشخص أن يرجع في هبته، كهذا الحديث: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وجاء في بعض الأحاديث جواز أن يرجع الرجل في هبته، كما في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وعده موعدا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ جواب: إن كنت قد أعطيت الشيء فلا يجوز لك أن تتراجع، وعلى هذا ينزل الحديث: الراجع في هبتك كالكلب يرجع في قيئه. وإن كنت وعدت أن تعطي ثم تراجعت جاز لك ذلك. واضح هذا؟ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: أنا وعدت شخصا أن أعطيه دجاجة، ثم بعد ذلك جاء الوقت الذي وعدته فيها وقلت له: يا أخي ما سأعطيك. هذا ما نقول كالكلب الذي يرجع في قيئه، بخلاف ما إذا وعدت رجلا قلت سأعطيك دجاجة فأعطيته الدجاجة ثم أخذتها منه، نقول: لا، هذا كالكلب. ولماذا صور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ صور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة لأن الكلب يعطي قيئه ويخرجه ثم بعد ذلك يأخذه مرة أخرى بعد أن يعطيه، لكن أنت وعدت وما أعطيت فلا يلزمك الوفاء، لا يلزمك الوفاء إن كان هناك مانع. وهذا في باب الهبات مع لزوم الالتزام بالوعد في غير هذا الباب. هذا فيما يتعلق في هذا الباب. قال عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم يعني بثمن بخيس فإن العائد في هبته كالعائد في طيئه. هذا عمر أعطى الفرس لرجل قال له هذا الفرس لك اغزو اركب هذا الفرس اغزو به في سبيل الله. ثم أحب عمر أن يأخذ منه الفرس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل أن يأخذه بمال. قال لا تفعل لا تشتري. لماذا؟ لأن الراجع في هبتك الكلب يرجع في قيه. نعم هو أضاعه بمعنى أنه لم يقم به حق القيام. فأراد عمر أن يسترجع هذا الفرس لأنه أضاعه بمعنى لم يحسن رعايته حتى ضعف هذا الفرس. فأراد عمر أن يسترجع هذا الفرس وأن يهتم به وأن يحسن رعايته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لأنك قد وهبته قد وهبته. فالموهوب لا يسترجع ولا يشترى هكذا. خلاف ما إذا كان الرجل جاء إليك وأراد أن يبيع لك وهو في حاجة المال لا بأس. أما أنت ترجع أو تحاول أن تشتري فلا يجوز. وهو إذا باع فإنما باع لحاجة وأراد المتاجر. أيضا اللفظ الثاني العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي اللفظ الآخر فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وعلى هذا فيحرم العود في الصدقة. وعلى ذلك مذهب جمهور أهل العلم. ويستثنى من ذلك أن يتراجع الوالد عن هبته لولده للحديث الذي أخرجه أهل السنن عن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا ما نصص عليه. وأما ما دون ذلك فإنه لا يجوز البتة. وبالله التوفيق. نعم لا ما يمنع. ما هو أنت وعدت أن تعطي ثم رأيت من المصلحة ألا تعطي أو ضعفت عندك المقدرة ما يلزم ما يلزم طالما أنت ما أعطيت ما يلزم. لكن إذا أعطيت لا يجوز لك أن ترجع في هذه الهبة. نعم أي سعمال بن أشير قال تصدق علي أبي بعض مالك فقالت أمي عمرو بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فردتك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. حديث النعمان بن بشير دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة العدل بين الأولاد. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد نحلت ابنتي نحلة. قال أولك غيرها؟ قال نعم. قال فانحلها نحلة، أو قال ابني فقال كغيره، قال نعم، قال فانحله نحلة، لا تفعل. وهذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير في هذا الباب. قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حتى يشهد على هذه المنحة وعلى هذا المال. وقوله تصدق علي أبي لا يدل على جواز الصدقة على الأبناء، الصدقة على الأبناء لا تجوز. لماذا؟ لأنه يلزم في حقهم النفقة على الوالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا قوله تصدق ليس على ظاهرها ولكنه يؤول بمعنى وهب، وهب فهو معنى الهبة. فانطلق أبي، ولذلك أورده المصنف عليه رحمة الله أو الشارح بعد حديث ابن عباس الذي يتعلق بالهبة، ولم يدخله في باب الصدقات، وقد مضى باب الصدقات كما تعلمون. قال فانطلق أبي، يقول النعمان انطلق بشير وهو أبوه، انطلق أبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ألكلهم جعلت هبة؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا على ماذا يدل؟ ها؟ أي نعم، على جواز رد الصدقة إن كانت من الوالد، أو رد الهبة إن كانت من الوالد في حق إيش؟ ها؟ في حق ولده. وفي لفظ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، فجعل هذا من ظلم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، قصد غيري أي من الظلمة إن كنت ولا بد فاعلا. وهذا إنما ذكره من باب التشديد على الصحابي، وليس من باب أنه أرشد الصحابة إلى فعل الظلم ولا فعل الجور، فحاشا لله في ذلك. لكن قد يقول قائل أبي عنده 5 أولاد، هذا كبير يحتاج إلى زواج، وهذا أصغر، وهذا دونه، فهذا الذي هو الكبير يحتاج أن يتزوج، فمعناه أنني إذا دفعت، أن والدي إذا دفع لي حق الزواج يلزم أن يعطي كل واحد وهو ما زال صغيرا؟ الجواب لا. نتكلم في باب النحلة، في باب النحلة، إثبات المال والملكية، إثبات المال والملكية. أما إذا زوج الوالد هذا فزوجه الوالد وهو الآن مستطيع، فإذا كبر الثاني زوج الثاني، فإذا جاء الثالث وما استطاع الوالد فلا يلزم الوالد أن يزوج الثالث. كذلك أيضا هذا كبير عنده زوجة يحتاج إلى بيت، ما عنده مال، لا بأس أن يعطيه الوالد، أن يستأجر له الوالد بيتا، أو أن يعطيه مكانا يسكن فيه، لكن لا يملكه تمليك، لا، هذا في حق الورثة جميعا. وكذلك أيضا هذا يذهب إلى المدرسة يحتاج إلى درهم لأنه صغير، وهذا كبير يحتاج إلى 10 دراهم في الجامعة، فنقول لا، فهذا كهذا ما يستوي، وما يستوي الثوبان ثوب به البلاء وثوب بيد البيع نجدد. فهذا أيضا كذلك لا يدخل في أنه لا يجوز، بل هذا يعتبر من الأدب، يعتبر من التعليم، لأنه لو أعطى الصغير كما يعطي الكبير لأفسد الصغير وتربى الصغير على الخطأ. هذا ما نتكلم فيه، احنا نتكلم في باب الملكية، لا تملك أحدا من أبنائك شيئا إلا وتملك الآخر وإن كان طفلا رضيعا، عليك أن تعطيه ملكية. بس ستعطيها الكبير هذا الذي عمره 30 سنة ملكية، أعطي ذلك الرضيع أيضا ملكية. نعم ما هو كذا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. صغير ما نعطيه، احنا نعطيه الملكية لكن ما نعطيه الولاية، الولاية لمن؟ لغيره، لكن نثبت له الملكية كما أثبتنا للكبير. يتصرف بجميع ماله بعد موته؟ لا مانع. فهذا التصرف الذي يعطيه بمعنى يعطيه في أن يتصرف فيه بالمعروف، حيث أنه لا يهضم الورث حقهم أو مالهم. ثم إذا مات هذا الوالد فلا تبقى الوكالة بيد هذا الولد. لماذا؟ لأنها ستتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ميراث. لكن يوكله من باب أن يقوم به في حال حياته، فيقوم به على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على شر ما يخرج منها من ثلاث أوزار. هذا الباب باب المشاقة والمزارعة. وهي نوع من المضاربة وهي نوع من المتاجرة. وفرقوا بين المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبين المشاقة والمزارعة. المشاقة ما هي؟ أنا أقول لفلان هذه أرضي، اسق هذه الأرض ولك شطر ثمرها. والمزارعة أنا أقول ازرع هذه الأرض ولك شطر ثمرها، أو لك مثلا ثلث ثمرها. هذه مزارعة وتلك مشاقة. ما هي المخابرة؟ مخابرة هي الأجرة. يأتي عندي الأجير يريد أن يشتغل، فأقول له اشتغل وسأعطيك أجرك مما سيخرج من هذه الثمرة. فهنا علقت أجره بشيء مجهول ما يعرفه كم هو، لكن ذاك استثماري، يدفع ماله ويحافظ على هذه الزراعة وتثمر هذه الزراعة فيعطي نصيبا لهذا ونصيبا له، بخلاف المخابرة فهي فيها نوع من الإجارة، أن يعلق أجر الشخص شيء معين. واضح هذا؟ فهنا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة وغزى أهل خيبر قسم الغنائم على من؟ على المسلمين. ثم رأى أن المسلمين ينشغلون بأمر الجهاد وبأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاتفق مع أهل الأرض الأصليين وهم اليهود وقال لهم ازرعوها ونأخذ الشطر هذا المال ولكم الشطر الآخر عن هذا الثمر. فوافقوا، ما بيدهم شيء، خلاص انتهى المال صار بيد المسلمين. فهنا هل هذه مساقاة ومزارعة أم لا؟ نعم مساقاة لأنهم أسقوا الأرض، ومزارعة لأنهم زرعوها. هل علقهم بأجر أم قال لهم هذه مضاربة؟ الجواب قال لهم مضاربة، معنى ازرعوها وبعد ذلك لما يأتي الثمر فبيننا وبينكم بالتنصيف، وإذا ما يوجد ثمر ما يوجد شيء، خلاف المخابرة تعلق وأجرك من هذه الثمرة. طيب وما يدرين أنها ستثمر هذه الثمرة وأنا فقير ما أستطيع أن أزرعها وما أستطيع أن أقوم بها، وعلى ذلك فهذه تختلف تماما، المساقاة تختلف تماما عن المخابرة. نعم. وهنا أنبه إلى مذهب الأحناف، أبو حنيفة خالف في هذه المسألة وقال بأن المساقاة لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ قال لأنها في شيء مجهول. كيف مجهول؟ قال تعلق هذا الشخص الذي يزارع على شيء مجهول، هذا غير صحيح، لأن هذه ليست مخابرة، هذه متاجرة، هذه مضاربة، واضح؟ ولهذا رد عليه الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم السابق. وأيضا من أدلة الأحناف أنهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن رافع بن خديج أنه نهاهم عن ذلك، لكن الحديث فيه شيء من الإضطراب. نعم. رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حملا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلكنهنا. هذا الحديث الذي حديث رافع بن خديج يتكلم عن مسألة كراء الأرض. أنت عندك أرض، هل يجوز لك أن تكري هذه الأرض؟ بمعنى هل يجوز لك أن تدفع مالا وهذا الرجل يزرعها لك، أو هل يجوز لك أن تعطي الرجل الأرض وتقوله أنا أكري لك هذه الأرض لمدة سنة تزارع فيها على أن تعطيني 5000 سنويا أو 10000؟ الجواب نعم، هذا لا إشكال فيه. ولذلك يقول رافع قال: كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذا، هذا لا يجوز، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا، بمعنى لو كان بمقابل ذهب أو بدراهم أو دنانير أو فضة أو ما شبه ذلك فلا بأس، والورق هنا بمعنى إيش؟ فضة، بمعنى الفضة. لا يجوز لك أن تقول خذ هذه الأرض وازرعها فثمر هذه الجهة لي وثمر هذه الجهة لك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه قد لا تثمر وهذه قد تثمر، فإما أن تكون أنت الخسران وإما أن يكون هو الخسران، ولكن ازرع الأرض وما خرج من الأرض فلك شطرها ولي شطرها، أي من الصافي. وإما أن تعطي مالا أو يعطيك مالا على أرضك ويكون هذا من باب الكراء. طيب، لا ليس المخابرة، ذاك في باب الإجارة، إجرة. ما الفرق؟ هذا أنت عندك الأرض تعطير أعطيك أنا أريد أن أزرعها فأعطيك مالا، أنا أعطيك مالا، أنا أريد أن أزرع أرضك فأعطيك هذا المال مقابل أن أزرع هذه الأرض، أو العكس تعطيني مالا فهذا الكراء لا بأس. أي نعم، الاستئجار لا شك. ولمسلم المسلم عن حضرة حنظلة بن قيس قال: سألت رافع ابن خديج عن شراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤادرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال البداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كرام إلا هذا، لذلك جدر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار والجدول الأنهار الصغير. هذا الحديث هو وضح الحديث السابق. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، بمعنى لا يمنع أنك تدفع مالا مقابل أن تزرع هذه الأرض وما ظهر فلك. ثم قال إنما كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما على الماديانات وهي الأنهار وأقبال الجداول، بمعنى الماديانات على الماديانات بمعنى الزروع التي قريبة من الأنهار وقريبة من ماذا؟ من الجداول وهي الأنهار الصغيرة، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. عندما ينقل لك هذه الجهة ولهذه الجهة فيسلم قسم ويهلك الآخر، فإما أن يكون المالك هو الخسران وإما أن يكون المزارع هو الخسران. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، إلا هذه الأرض، فلذلك زجر عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مال مدفوع مضمون فلا بأس به، أي أن تدفع شيئا مقدما. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.